من عز ودم الفرح تقربت يا الله، وهلينا نعيش الفرح ونتمتع وياه. من عز ودم الفرح تقربت يا الله، وهلينا نعيش الفرح ونتمتع وياه. نرفع فينا الدم الغالي وما كنا بنسواه، في الأرض الحب يا بني حبك ما بننساه. كلامك صار لينا النور وبنورك نحيا، لولا قلبك حن علينا ما كنا نلقى. كلامك صار لينا النور وبنورك نحيا، لولا قلبك حن علينا ما كنا نلقى. ودام بالعز ودام بالفرح الله. دام العز ودام الفرح تقربك يا الله.